بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 25 في مذاكرة كتاب المنتقى، منتقى الأخبار للمجد أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني، جد شيخ الإسلام أبي العباس. وبلغنا وإياكم في أثناء أو في أواخر أبواب الطهارة باب المتطهر يشك هل أحدث أو لا. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المتطهر يشك هل أحدث. عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي. وهذا اللفظ عام في حالة الصلاة وغيرها. هذا باب عظيم يحتاجه المسلم، بل يحتاجه كل متوضئ، ويحتاجه أيضا لسد هذا الباب الذي أشغل فيه الشيطان المصلي والمتوضئ، وهو باب الوسواس. والوسواس داء شيطاني خطير لا يكاد يسلم منه أحد، لا من الكبار ولا من الصغار، حتى من العلماء. والوسواس حيلة الشيطان إذا عجز عن صرف الإنسان عن العبادة جاءه في الوسوسة فيها. وقلنا لكم إن الوسواس يمر بخمس مراحل، تذكرها؟ أيوة. لا، نبي الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لا تقفز، فإن من يقفز ربما يندق عنقه أو ينكسر إيش حوضه. أي ها أي على الوسواس في الطهارة إيش؟ أيوة. ثم الصلاة. أيوة. ثم الوسواس في علاقته مع زوجته. الوسواس في ذات الله. أي هذه أربعة ولا خمسة؟ أربعة. والخامس نسيته. أول ما يبدأ الوسواس في الخارج من السبيلين، هو أول ما يبدأ في الخارج من السبيلين في الريح، ثم وسواس في البول، ثم وسواس في ما يخرج من دبره من الجوامد. ينتقل بعدها الوسواس إلى الوضوء، إما في العدد أو في المغسولات أو في الممسوحات، ثم ينتقل الوسواس بعد ذلك في الصلاة، إما في عددها أو في ركعاتها أو فيما يقرأه فيها، ثم ينتقل الوسواس رابعا إلى علاقته بالناس، سواء بزوجته في موضوع الطلاق أو الكنايات فيه، أو علاقته بالناس إذا رأى من يتكلم أو اثنين يتكلمان يقول: هؤلاء يغتابوني، يسبوني، يحشون فيني. ثم ينتقل الوسواس إلى مرحلته الأخيرة في ذات الله جل وعلا. وهذه التراتبية في الوسواس دليلها الواقع، أما نفس الوسواس في هذه الأمور الخمسة دليلها الشرع. ومنها حديث الباب، فإن حديثي الباب يدلان على هذا الأمر، والأول حديث عبد الله بن زيد بن عاصم يرويه عنه ابن أخته عباد بن تميم، فقال رحمه الله: وعن عباد بن تميم عن عمه. من عمه؟ عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه. وعندنا عبد الله بن زيد بن من؟ ثعلبة، ابن عبد ربه الأنصاري، راوي حديث إيش؟ الأذان. وهذا يميز بينهما، عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان. بوب على هذا رحمه الله بقوله: باب المتطهر يشك هل أحدث. الشك له حكمه، والوسواس له إيش؟ علاجه، لأن يقين الموسوس لا عبرة به، هو شك. وهذا الذي قلنا إن الموسوس يحتاج إلى علاج لأنه مريض، ومنهم من يبلغ به الوسواس إلى أن يصل به إلى حد الجنون، صلى الله العفو والعافية. فإن من هؤلاء من يبلون بالوسواس حتى ربما دخلوا الحمام ولم يخرجوا منه إلا أطراف الليل، من الصباح إلى الليل هو في الحمام. هذا ما يحتاج إلى حكم، يحتاج إلى علاج، هذا جنون، نسأل الله العفو والعافية. مبناه على ما يسمى عندهم بالوهم، يتوهم أنه لم يتطهر، ويتوهم أنه ما زال محدثا. ومنهم من يقيم الرقيب عنده إذا توضأ، كل هذا ضعف. وما سمعنا إن الشيطان جاء بالوسواس في الخارج من السبيلين، وفي الوضوء، وفي الصلاة، وفي الطلاق، وعلاقة الإنسان بغيره، وفي الله، للسرابيت والدشير والكفار، وهذا لا خاص منهم إبليس، لما يأتي لي الذين عصوه فعبدوا الله وأطاعوه. يقول عباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بني الفعل للمجهول لأنه لا ثمرة من تسمية الشاكي، وربما لأنه تكررت الشكاية، وربما لأنه هو الشاكي، هذا محتمل، وليس تحت بيان هذا الشاكي كبير طائل. ما الذي شكي النبي؟ الشكاية هي محل الاعتبار. الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، الرجل هنا لا مفهوم لها، بل حتى والمرأة، يخيل إليه أي يظن، يتوهم أنه خرج منه شيء في الصلاة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاج، فقال: لا ينصرف، أي رجوعا إلى هذا الوهم والشك، إعمالا لقاعدة إيش؟ اليقين. ولهذا من قواعد الشريعة، من قواعد الإسلام الخمس الكبار، أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الشك لا يزيل اليقين. ترى هالقاعدتين بعضها يعني مترادفتان، اليقين لا يزول بالشك، وأن الشك لا يزيل اليقين. قال: لا ينصرف، يعني لا يعتبر بهذا الشك، حتى يسمع صوتا، يسمع مدفع، أو يجد ريحا منه لا من غيره. وما بيقول والله شميت الريح اللي في الحائر، ترى الموسوس يتوهم هذا ريحا منه. هنا انتقل بالشك إلى اليقين، واليقين أن يسمع صوتا منه أو يجد ريحا مما يخرج منه. وهذا الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي، أي اتفق عليه الشيخان ورواه أهل السنة إلا الترمذي وأحمد. ويدل عليه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، أي قرقعة أو حركة، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، شك خرج منه شيء أم لا. قد يسمع من صوت بطنه ما يشبه صوت الريح، وهذا فيه تفسير للحديث السابق وزيادة بيان. قال فلا يخرج من المسجد، أي لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال رواه مسلم والترمذي، ثم قال وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها. اللفظ هذا لا يخرج من المسجد يشمل الصلاة ويشمل غير الصلاة. هذا الحديث جاءت روايات أخرى تفسره، كيف يجد في نفسه الشيء، كيف يخيل إليه، كيف يتوهم. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث. قال فلا ينصرف، أي من صلاته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقوله فينفخ في مقعدته أي يريه ويوهمه أنه خرج منه الشيء ولم يخرج. قال الحافظ في ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير إسناده قوي، ويؤيده أيضا ما رواه أحمد من حديث عبد الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي، إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره. يقول أنا حاس طلع مني شيء. منين؟ من هذه الشعرة التي أخذها الشيطان من دبره، فيمدها أي يحرك بها دبره، فيرى أنه خرج منه شيء ولا يدري أخرج منه شيء أو لا. قال صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وروي الحديث من طريقين، كلاهما ضعيفان لكن يشد بعضهما بعضا. وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا. فهذه فيها هذا التوهم والتخيل، وفي الحديث سد لباب الوسوسة ألا ينصرف ألا يقطع صلاته. الشيطان يحاول على للمصلي ألا يقوم يصلي، فإذا عصاه وعانده وأطاع ربه واتقاه جاءه في الوسواس في الصلاة، في وضوءه، في إحداثه، في إيهامه أنه خرج منه شيء. والريح ليس كالبول والغائط، لأن ليس له جرم، بينما البول له جرم وله لون، ومثله الغائط الله يعزكم والحاضرين. ففي هذا الحديث سد لباب الوسواس، وفيه إعمال لهذه القاعدة، وهذا من أدلتها، لأن القاعدة الشرعية دل عليها أكثر من دليل، وهي قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الشك لا يزيل اليقين. طيب، الشك في العبادات ثلاثة أنواع: شك قبل العبادة، وشك في أثنائها، وشك بعدها. فأما الشك الذي قبل العبادة فهذا يزول باليقين، لا يلتفت له، لأن الاسترسال مع الشك قبل العبادة وبعدها يوقع الوسواس ولا بد. النوع الثاني شك في أثناء العبادة، والناس فيه على حالتين: الحالة الأولى الموسوس، فشكه لا عبرة به، لا قبل العبادة ولا أثناءها ولا بعدها، لا يلتفت إلى شكه. يقول العلماء شكه لاغي، ومنهم من يقول شكه ساقط. طيب، غير الموسوس، إذا شك في أثناء العبادة ننظر هل هو شك في عدد أو شك في هذه العبادة. هذا منه الصحيح بين قوسين الصاحي مو بالخبل، شك في أثناء العبادة، فإن شك في العدد بنى على اليقين، فإن لم يكن عنده يقين بنى على غلبة الظن، فإن لم يكن عنده غلبة ظن بنى على الأقل. نطبقها في الصلاة، صلى صلاة العشاء ما يدري هي الثالثة التي صلىها أو الرابعة، وش نقول؟ ابن على اليقين، قال ما عندي يقين. ابن على غلبة الظن الراجح في ذهنك وفي قلبك، هذا منه الصحيح ترانا، هذا انتهينا منه، صلى الله العفو والعافية. قال ما عندي غلبة الظن، نقول ابني على الأقل، لأن الأقل إيش؟ يقين. طاف بالبيت لا يدري هل هو بالشوط السادس ولا الشوط الخامس، نقول ابني على يقينك، قال ما عندي يقين. ابني على غلبة الظن، ما عندي غلبة الظن، اجعلها الأقل وهي الخامس، لأن الأقل لا يقين. هذا وشو يا أخواني؟ الشك في أثناء العبادة. طيب طرأ عليه الشك بعد الفراغ من العبادة، طرأ عليه الشك بعد الفراغ من العبادة، يعتبر به ولا ما يعتبر؟ ترى ما زلنا في الصاحي، هذا خلينا انتهينا منه. الموسوس لا عبرة بشكه لا قبل العبادة ولا أثناءها ولا بعدها. لو قال والله عندي يقين نقول يقينك وسواس ما نعتبره. أما الصاحي السوي فإذا شك بعد فراغ العبادة لا يلتفت إلى شكه، ومنه بنى العلماء هذه القاعدة، كل شك بعد الفراغ من العبادة فهو شك لاغي. من أدلتها ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، حديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو، فمنا من يقول رميت بخمس بست رمى الجمار، ومنا من يقول رميت بسبع، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا بشيء، دل على أنه ألغى هذا الشك بعد الفراغ من هذه العبادة. هذه القاعدة طبقها المسلم يستريح ويريح، يستريح في نفسه ويريح من؟ يريح غيره، خصوصا من يبلون بإفتاء الناس، الموسوس يرد الكلام 20 مرة ما يقنع، ويرد الاتصال مرات كثيرة، حتى صار عندنا ملكة إذا شفنا في الاتصالات تعدى الاتصال 11 مرة عرفنا أن راعيه مبلي بالوسواس. أي والله يا أخواني، أحدهم اتصل على جوالي 189 مرة، أي نعم هذا مبلي، أسأل الله العفو والعافية. ولهذا جاءت الشريعة بحسم مادة الوسوسة، ومن أسباب حسم ما هذه المادة أن تعرفها وتتعرف عليها، فإن من أسباب اتقاء الخطر والشر وشو؟ معرفته. قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ خير. عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ولهذا وفق الله حذيفة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة انتفع منها الناس وانتفعت منها الأمة. ومن هذا أخذ الأول قوله عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. إذن لا ينصرف عن طهارته التي دخلها بيقين حتى يوجد اليقين الذي يخرجه منها. نضيف قاعدة رابعة، أن غلبة الظن تنزل في أحكام الشريعة في جلها، ما هو في كلها، في جلها منزلة اليقين. غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، هذا في حال الأصحاء الأسوياء. نعم. قال رحمه الله: باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الأثرم والدارقطني. وهو لمالك في الموطأ مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وقال الأثرم: واحتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمرو، لا بحديث ابن عمر. نعم، عندك ابن عمرو ولا ابن عمر؟ ابن عمرو. كلكم ابن عمرو؟ كلكم. من معه المنتقى وش اسمه النيل للأوطار؟ ايش شوف، هو حديث عبد الله بن عمر ولا ابن عمر؟ نعم. وقال الأثرم: واحتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمر: لا يمس المصحف إلا على طهارة. وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. رواه أحمد والنسائي. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة أو الأربعة دلت على ما ترجم عليه المصنف بإيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف، وبدأها بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أخرجه الجماعة إلا البخاري، يعني رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي بغير وضوء. والطهور يشمل هنا الطهور من حدث الأصغر وحدث الأكبر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومنه أخذ العلماء أن أهم شرائط الصلاة والشيء الطهارة، والشرط سابق للعبادة ملازم لها في أثنائها حتى يفرغ منها. بمعنى لو توضأ وكبر يصلي، قبل ما يسلم بثانية أحدث، ايش تقولون بصلاته؟ باطلة. طيب أنا توضيت وصلاتي جلها وأنا على طهارة. إذن هذا الشرط يكون سابق للعبادة ملازم لها إلى أن يفرغ منها، كاستقبال القبلة. لو أنه قبل أن يسلم انحرف عن القبلة بطلت صلاته، إذا انحرف عمدا. أما إذا انحرف غصبا أو نسيانا أو بغير قدرته بالطيارة ولا بالباخرة، فهذا لا يضره في أظهر الأقوال. لا يقبل الله صلاة، وهذه صلاة نكرة تشمل جميع الصلوات النوافل والفرائض، حتى الصلاة اللي ما فيها ركوع ولا سجود. ما هي الصلاة التي لا ركوع فيها ولا سجود؟ صلاة الجنازة. ولهذا يلغزون، يقول: هناك صلاة في المقبرة لا ركوع فيها ولا سجود، لأن صلاة المقابر ممنوعة، إلا صلاة فيها ركوع لا ركوع فيها ولا سجود فإنها تصح في المقابر، صلاة الجنازة. فقول لا يقبل الله صلاة نكرة تشمل كل الصلوات فرضها ونفلها بغير طهور، أي بغير وضوء. ولا يقبل الله صدقة من غلول. ما الغلول؟ أصل الغلول أخذ المال من الغنيمة قبل قسمتها. قال الله جل وعلا في آية آل عمران: ما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وفي مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر ذكر الناس مولاه أحد مواليه قال والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. والغلول قليلا كان أو كثيرا، ووسع العلماء الغلول في كل ما أخذ من بيت المال من ملك المسلمين هذا غلول. ولهذا باب الورع باب عظيم يسد الغلول وغيره، والورع عملة نادرة في هذا الزمان مع أنه كان متضافرا عند السابقين رحمهم الله وجزاهم الله خيرا. ومن الورع أن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين احتاج أحد الطلاب أن يكتب له توصية، وشيخنا يكتب قلم الباركر الشفر ويحتاج إلى أحيانا حبر، فدخل علينا في المكتب وقال معكم أقلام أو معكم حبر، لأنه ينبغي يكتب للرجال ما عنده حبر. فأتينا بالمحبرة فأخذ منها تقريبا الربع، ثم كتب لهذا الطالب توصيته، توصيته تتعلق بأمر الجامعة. فلما فرغ حطوا بالكم فك الشيخ القلم ثم أخذ الحبر الباقي وأرجعه في المحبرة تبرعا أن يصيب قلمه من حبر المحبرة التي هي لبيت المال. وين هذا من يسرقون من بيت المال؟ ها؟ يسرقون سرقة ما بيأخذون شيء فيه اشتباه. ولهذا الورع الورع سياج للمؤمن وحصن يمنعه من أن يأخذ المال الحرام. اتفقون اللي تورع يبي مد يده على شيء حرام منعه وشه ورعه. ولا يقبل الله صدقة من غلول، كذلك لا يقبل الله صدقة أصلها أصل كسبها حرام، يرابق وبتصدق، تزني بفرجها وتأخذ على الناس دراهم وبتصدق به، الله في غنى عن هذا. والله طيب لا يقبل من الكسب إلا ما كان طيبا. قال وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، جده عمرو بن حزم الحضرمي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الأثرم والدارقطني. قال وهو لمالك في الموطأ مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، مرسل يعني يرسله التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الإرسال لا يضر، لأن أبا بكر عبد الله رأى الكتاب الذي بعثه النبي إلى أهل اليمن وكان عند آل عمرو بن حزم. حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده اختلف العلماء في صحته، فكثير يضعفونه ومنهم من يصححه ويحسنه. كان شيخنا الشيخ بن باز يرى أن حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده حديث صحيح، وفيه ما ترجم عليه أن لا يمس المصحف إلا من هو متطهر إذا مس المصحف، أما إذا حمله بعلاقته حمله بكيسه أو مس مصحف فيه تفسير فيلزمه الطهارة. ومن هذا الباب نهي من عليه جنابه من مس المصحف، فإذا مس الجوال الذي فيه نسخة من المصحف لا يلزمه الطهارة، لأنه ما مس مصحفا، ففيه ماذا؟ ما ترجم عليه بماذا؟ بأنه إيجاب الوضوء للصلاة ومس المصحف. وقال الأثرم تلميذ الإمام أحمد وله كتاب السنن سنن الأثرم وهو مفقود، إنما تجدون ذكره فيما يرويه الفقهاء، فقهاء الحنابلة في كتبهم من الأحاديث التي يرويها الأثرم. وقلنا مدار الحنابلة في كتب الفروع على ثلاث كتب في السنن، والشي سنن الأثرم وسنن الدارقطني وسنن سعيد بن منصور. قال الأثرم وهو تلميذ الإمام أحمد، واحتج أبو عبد الله يعني الإمام أحمد بحديث ابن من؟ ابن عمر. احتج بحديث ابن عمر لا يمس المصحف إلا على طهارة، إلا على طهارة. أنا أرى أنكم تحطون لعله يحتاج إلى بحث في التخريج. الشوكاني وش يقول؟ أخرجه الحاكم والبيهقي في الخلافيات والطبراني، ها؟ وفي إسناده سويد بن أبي حاتم. أي وذكر الطبراني في الأوسط أنه تفرد به وحسن الحازمي إسناده. أيوة. حسن الحازمي إسناده. وضعف النووي وكثير في إرشاده وابن حزم حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعا في الباب عن ابن عمر عن الدارقطني والطبراني. وفي الباب عن ابن عمر كذا، ما ذكر عن ابن عمر، وارد أهل التصحيف وارد ما ذكر فيها هل هو أنه عبد الله بن عمر، لأن الواو تحضر وتغيب عند الناسخين عند الطابعين. محتمل. على كل حال العبرة بالمروي سواء عن عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال لا يمس لا يمس المصحف إلا على طهارة. الحديث الرابع قال وعن طاووس. من هو طاووس؟ هذا طاووس بن كيسان اليماني، وهو من خواص أصحاب عبد الله بن عباس، وابنه من العلماء أيضا عبد الله بن طاووس بن كيسان، وهو من رجال الشيخين من رجال الصحيحين. وفي هذا الحديث المشهور حديث التعوذ بالله دبر كل صلاة من أربع، فإن روايته في الصحيحين من رواية عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا دبر كل صلاة من أربع: تعوذوا بالله من عذاب جهنم، وتعوذوا بالله من عذاب القبر، وتعوذوا بالله من فتة المحيا والممات، وتعوذوا بالله من فتة المسيح الدجال. كان طاووس يقول لأبنائه ومنهم ابنه عبد الله: أتعوذت يا بني دبر صلاتك من الأربع؟ فإن قال نسيت قال قم فأعد صلاتك، قم فأعد صلاتك. هذا الحرص حرص السلف، ما هو بحرصهم على ملابس عيالهم وعيشتهم وجوالاتهم وسياراتهم وترفيههم، حرصهم على ما ينفعهم، على ما ينفعهم في دينه. وليس معنى هذا أن طاووس يرى أن التعوذ دبر الصلاة واجبة أو ركن لا تصح الصلاة إلا بها، وإنما هذا من تعويد السلف أولادهم على هذه الكمالات فلا تفوتها. هذه التربية الحقيقية. كثير من الآباء والأمهات يسمنون عيالهم ويقونهم حر الدنيا وبردها، يدلعون عيالهم بالرفاهيات، أما دينهم فهو آخر ما يهتمون به للأسف، فكان من جراء ذلك ما تروا. لو يرسب ابنهم بالاختبار أو يتأخر عن الاختبار فينام يرتفع ضغطهم، ولا لا يا أخواني؟ أما صلاة الفجر المسألة أهون عندهم من ذلك، وهذا خطر على تعظيم حرمات الله وتعظيم نواهيه سبحانه وتعالى. قال: وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل مبهم، الحمد لله، لكن إبهامه لا يضر لأنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان أدركه ورآه فهو صحابي، وإن كان أدركه ولم يره فهذا تابعي، إيش تابعي مخضرم، وجهالة التابعي ولو كان مخضرما تضر في الرواية، ولهذا يجعلونها من قبيل الضعيف حتى يتبين من هو هذا التابعي، وإن كان المبهم هو الصحابي لا يضر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. رواه أحمد والنسائي. والحديث يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، وهو الأثبت، أن هذا موقوف، وأما رفعه ففيه ضعف. الطواف بالبيت صلاة، وقوله صلاة أخذ منها الفقهاء وجوب الوضوء. ومحمل الحديث سواء كان موقوفا وهو الأثبت أو مرفوعا وفيه ما فيه، أن الطواف بالبيت كالصلاة في تعظيمه وإجلاله، لكن أذن فيه بالكلام، لا أنه يشابه الصلاة من كل وجه. الصلاة إذا تكلم بها تصح صلاته، يا سرع فتهويكم سرعات. طيب فصلوا والبسوا ولا تبون جاهز؟ إن تكلم جاهلا صحت صلاته، لحديث معاوية بن الحكم السلمي، فإنه في صلاته قال: واثك لأمي جاهل، ما قالها الرسول قم باعد صلاتك، إنما قال: هذه الصلاة لا يصدح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لقراءة القرآن والتسبيح والدعاء. وإن تكلم في صلاته متعمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. وأقل الكلام أن يأتي بحرفين فأكثر. طيب، ففيه تعظيم الطواف أنه كالصلاة. والطواف أجمع العلماء على أنه لا يصح على المحدث حدثا أكبر. من المحدث حدثا أكبر؟ الحائض والنفساء والجنوب، لأن الطواف مكث بالبيت، مكث في المسجد، ولا يصح لهؤلاء أن يمكثوا في المسجد، إنما رخص لهم العبور ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ودليل الإجماع، كل إجماع معتبر يأثم مخالفه لا بد له من مستند، مستنده ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في سرف. وين سرف؟ وين وادي حلفاء؟ قبل ميناء، حول مزدلفة. شابه الميناء. وين سرف يا أخواني؟ وسرف وادي قبل مكة من الجهة الشمالية بنحو 20 كيلا. تشوفون حجز السيارات اللي يجي من طريق المدينة، طريق الهجرة، إذا انتهى الحجز الوادي اللي بعد الحجز جنوبا هو وادي سرف، عليه كبريين امتد إليه الآن عمران مكة، هذا وادي سرف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرس في هذا الوادي قبل مكة بيوم، فدخل على عائشة رضي الله عنها فإذا هي تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام مرخما لها: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله إني لا أصلي. استحت تقول إني حائض رضي الله عنها وأرضاها. ثم يأتي من المنافقين من يتهمها بالفعل القبيح، تستحي أن تقول للرسول إني حائض لأدبها وسموها، ويأتي من يتهمها بالزنا. لكن الشيء من معدنه إيش؟ ما يستغرب. فقال: أنا فستي؟ فأشارت برأسها رضي الله عنها: أي نعم، والنفاس يطلق على الحيض يطلق على دم الولادة. قال: وهذا الشاهد للباب، اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فأخذ منه أن الطواف بالبيت لا يصح بالإجماع لمن في حدث أكبر. طيب، الحدث الأصغر جمهور العلماء على أنه لا يصح الطواف بالبيت بغير وضوء. ورواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام أنه يصح. والقول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة وتأتلف فيه الأقوال أنه يجب أن يتوضأ قبل البدء بالطواف، فإن نابه حدث خرج من الطواف وتوضأ ورجع وأكمل طوافه. فإن سألنا بعدما فرغ من الطواف أنه طاف بغير وضوء، لا نجرؤ أن نقول أعد طوافك، لا نجرؤ على ذلك. ولهذا يعظم المسلم الطواف يتوضأ على طهارة، يستثنى من ذلك من حدثه دائم كمن به سلس أو معه قسطرة البول يشيلها معه ويطوف، أو به استطلاق الريح، فهذا معفو عنه فيما هو أعظم من الطواف وهي الصلاة. فكيف بالطواف؟ نعم. قال رحمه الله: أبواب ما يستحب الوضوء لأجله. هذه الأبواب التي يستحب لها الوضوء ترجمها تفصيلا بستة أبواب، وهذا من فقه المصنف أبي البركات بن تيمية رحمه الله، وزعها على ستة أبواب يستحب لها الوضوء ولا يجب. لما ذكر الأبواب السابقة فيما يجب له الوضوء أعقبها من فقهه بهذه التراجم: أبواب ما يستحب الوضوء لأجله. نعم. عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أنه الباب الأول ما قريته باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه. أول ما يستحب الوضوء له ما مسته النار من الأطعمة والأشربة، مثل خبزة. وش ينجض الخبز؟ ما هو الشمس، النار. وينجز والنار تنجض اللحم والمرق والرز. هل الإنسان عبد المعين يأكل رز هوني؟ فما مسته النار هذا يستحب الوضوء منه استحبابا لا وجوبا. نعم. عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواهن أحمد ومسلم والنسائي. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وعن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ، متفق عليهما. وعن جابر رضي الله عنه قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا، رواه أحمد. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين، آخر كذا عندك، وإذا قلنا آخر يصير جوابها ترك، وإذا قلنا كان آخر يصير جوابها ترك. عندنا اسم كان وخبر كان. أحسن الله عليك. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، رواه أبو داود والنسائي. وهذه النصوص إنما تنفي الإجابة للاستحباب، ولهذا قال للذي سأله أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه، لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة. رحم الله المجد على هذا الفقه، لما ذكر الأحاديث استخلص منها الفقه، وقد ترجم عليه بقوله: باب إيش؟ استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه، بأن الشارع رخص في ترك الوضوء مما مسته النار، أخذ من حديث جابر بقوله: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. قال: وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب الوجوب، لا تنفي الاستحباب. ولهذا توضأ الصحابة رضي الله عنهم مما مسته النار، ومنهم من لم يتوضأ. لما سأله الرجل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، ولولا أن الوضوء مستحب لما أذن فيه. ليه؟ لأن الوضوء فيه استخدام ماء، لو كان الوضوء عادي ما هو مستحب سقال احفظ ماءك. هذا مجمل فقه هذا الباب. نرجع إليه حديثا حديثا. فعن عبد الله بن عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، إما في سطحه أو في جوفه، فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها. الأثوار جمع ثور، وهي الجمع من الأقط. ما الأقط؟ يسمونها البقل، ويسمى المضير، وهو لبن يطبخ، سواء كان من غنم وهو الأكثر أو من غيره، يطبخ حتى يغلظ، تذهب عنه نسبة المياه، ثم يجفف فيكون طعاما للناس. إذن هو مسته ماذا؟ النار. وهذا الأقط متى يكثر؟ في الربيع. ليه؟ إذا أنتجت البهائم ودر حليبها كثر عندهم هذا الحليب، ما يقون يشربونه كله، فيطبخونه، يخرجون منه الزبد ويخرجون منه الأقط، كل واحترافه فيه. قال: إنما توضأت من أثوار أقط أكلتها، لأنه يبقى للأقط في الفم طعم وحموضة ودسومة. قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأ مما مست النار. وأبو هريرة متى قدم؟ بعد غزوة خيبر، يعني في السنة السابعة، وهنا قال: توضأ مما مست النار. وهذا يرد قول من ذهب من أهل العلم إلى أن ترك الوضوء مما مسته النار لأنه منسوخ، فالقول بالنسخ قول فيه ضعف لهذا المعنى، تأخر إسلام أبي هريرة، وإنما يقال إنما هو ترك الوجوب إلى الاستحباب كما رجح المصنف. قال: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: توضأوا مما مست النار. والحديثان أخرجهما مسلم. وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله، رواها مسلم أيضا: توضأوا مما مست النار. هذا الأمر إما للوجوب وإما للاستحباب، لو لم يأتي له الصارف لبقي الوجوب، لكن جاء له الصارف فانتقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وهكذا في القاعدة سبقت: إذا أمر النبي بشيء ولم يفعله دل على الاستحباب، وإذا نهى عن شيء وفعله دل النهي عن الكراهة كما سبق. قال: وعن ميمونة أم المؤمنين وهي بنت الحارث سيد بن المصطلق، ولها أختها الكبيرة هند أم الفضل زوجة عمه العباس، وأختها الثانية زوجة الوليد بن المغيرة أم خالد بن الوليد، والثالثة ميمونة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد عمرة القضية، والرابعة كانت في نجد، وهي التي لما قدمت على رسول الله جابت معها هدايا. وش هداياها؟ أبواك ورد، ها؟ جاءت معها من نجد بأبوب وسمن وأقط. الأبوب جمع ضبان، جمع جمع، وأقط اللي هو البقل هذا، وسمن. وحضر خالد بن الوليد لأن خالته اللي جاءت، وابن عباس، فطبخت الأضب ووضعت على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام وهي ناظر فيها عليه الصلاة والسلام، لم يمسها. فقال خالد: يا رسول، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني لا أجده في أرضي فنفسي تعافه. فاجتره خالد يأكله والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه صلى الله عليه وسلم. طيب، خالد من ديرة النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم من مكة، والضب لا يعيش في مكة لشدة حرها ورطوبتها، يعني أقرب ما منطقة أن يعيشها الضبان عن مكة 70 كيلا، لكن لأن خالد فارس يجوب الأرض فيعرف الأضب. وفيه أنه قد يترك الإنسان ما يأكله لأن نفسه تعافى، فلا يكون هذا تحريما له. بعض الناس يتحسس من زيت الزيتون، لو شمه جت سبدة. أخواننا البوادي يتحسسون جدا من لحم البقر، لو أخبرته أن اللي أتى البقر كأنه سم، ولا لا يا أخوان؟ وكذلك أهل السواحل يتحسسون من لحم الإبل، هذه أمور عادية نفسية لا يجوز أن تحمل على الشريعة. ومثلهم بعض الناس يتحسس من السمك، نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. كتف الشاة مطبوخ ولا غير مطبوخ؟ مطبوخ. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام يحب الذراع، لأن الذراع منتهاها وشو الكتف، وهي أطيب ما في الشاة والغنم من اللحم، أطيب ما في الغنم من اللحم هذه. حبه لها من الأمور العاديات، لكن إذا استحضر الآكل أنه يأكل منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، له أجر على هذا الاستحضار. وعامة الناس عندنا وش يحبون من الشات؟ الظهر ولا لا يا أخواني؟ يحبون الظهر. طيب الرقبة لم يزل الناس يستعيبونها، وانظروها في الأضاحي إذا تهادوا ما يهدون الرقبة، لأن العرب كانت تستعيبها. ومنها قولهم أم الحليسي عجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة، مع أنه من أطيب اللحم، أطيب اللحم ما خالطه العظم. من الناس من يحب من اللحم الضلوع، ومنهم من يحب الموزات، ومنهم من يحب الحوايا، والمسألة واسعة، بس حطوا الذبيحة وهذا وسموا بالله عليها. ففيها أنه أنه أكل منها وقام يصلي لم يتوضأ، فلما أمر وترك دل على أن الأمر لماذا؟ للاستحباب. وعن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شات، يحتز يقطع، ما يقطع بيده، يقطع بالسكين كما يأتي، فأكل منها فدعي إلى الصلاة، أي دعاه المؤذن، فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ، ولم يذكر غسل يد، لأنهم ما كانوا يغسلون كثير، يكفيهم في هذا أن يمسحوا أثر الشحم. وأنا أدركت الشيبان، ترى ما أنا بشايب، ما زلت أرجي، أدركت الشيبان لا منهم تغدوا أو تعشوا، مسحوا أيديهم إما بخياش ولا بالجدار، وكان جدي رحمه الله يمسح رجليه بنعال له زبوريات مصنوعة من الجلد، ولهذا عمرت هذه، عمر حذاؤه، لأنه إيش يدبغه بهذا الدهن كل ما تعشى ولا تغدى، فأبقى له الماء ما هم تيسر. وفيه استحباب استخدام السكين لتقطيع الذبيحة، سواء لأضيافه كما هي عادة الناس الآن، أو للآكل خصوصا عند الشوي، فإن اللحم قد يغلظ ويقسو فيحتاج إلى تقطيعه بالسكين، وهذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. شاهدها أنه قام فتوضأ، قام فصلى ولم يتوضأ، وهذا اللحم مسته النار. قال وعن جابر رضي الله عنه قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الفلاح محمد الوسيلة والمهدي إلى بعث المقام. نفتح المجال للأسئلة قبل أن نواصل، والعادة نأخذ ثلاثة. ها يا مجدو. لم إيش؟ أي. أحسنت، هذا السؤال اللطيف وأشكرك عليه. يقول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع المصحف، ومع ذلك قال لا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا متطهر. نعم، كان القرآن يكتب في ألواح وفي لخف النخل وفي أكتاف الذبائح، فبعض القرآن ككله، وإلا جمعه كله ما كان إلا في عهد من؟ عثمان رضي الله عنه. بدأ به في عهد أبي بكر وفي عهد عمر، لكن لم يجمع كله. نعم. سم شيخ، في حديث جابر كان آخر الأمرين ما ممكن يكون الخبر متقدم عليه. إلا هذا اللي أنا حفظته، لما حفظنا المتن قرأناها هكذا، كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك، ففيه تقديم الخبر وتأخير الاسم، كأنه كان ترك الوضوء آخر الأمرين. نعم، اللهم صل وسلم عليه. سم أي نعم، يأتي هذا في تتمة الكلام على الباب، ما جاء في خبر عبد الله بن عباس. أنت صاحب إب؟ أي نعم. حياك الله. أنت قلت إذا مس المصحف يعني بالمصحف يعني بالمد جوه. أي. قلت إنه وليكن على طهارة غير طهارة. نعم. حتى لو كان على جنب. لا بأس. يمس الجوال. ولو قرأ؟ لا يقرأ الجنب إلا إذا تطهر. لأن رفع جنابته بيده. أما المرأة في حال الحيض وفي حال النفاس لا بأس أن تقرأ من الجوال، لأن الممنوع هو مسها لا قراءتها، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء، لأن من النساء من هي مدرسة ومنهن من هي طالبات، يمتنعن عن القرآن لأنهن بالعذر؟ الجواب لا. يقول رحمه الله: وعن جابر ابن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما، فصلوا ولم يتوضأوا، أي أنهم قاموا للصلاة ولم يتوضأوا. والخبز واللحم إنما ينجض ويطبخ بالنار، فهذا يؤيد أن آخر الأمرين ترك الوضوء من مسته النار. فهل يقال إن الوضوء مستحب مطلقا أو مستحب أحيانا؟ الأظهر أنه مستحب أحيانا. لو قلنا مستحب مطلقا لورد عليه أن نبينا وأبا بكر وعمر وهم لا يتركون الفضائل تركوا الوضوء مما مسته النار، إذن هو مستحب أحيانا لا مطلقا. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، رواه أبو داود والترمذي. ترك الوضوء مما مسته النار هذا آخر الأمرين، أي ترك وجوب الوضوء لا ترك استحبابه، فهو مستحب أحيانا ومستحب أحيانا ألا يتوضأ، لأن أفعاله عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك. ولما سأله كما سبق معنا: أنا توضأ يا رسول الله من لحم الإبل؟ قال: نعم. قال: أن أصلي في معاطنها؟ قال: لا تصل في معاطنها. وقال: أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. قال أنا أصلي في مرابضها؟ قال نعم نعم نعم. قال رحمه الله: باب فضل الوضوء لكل صلاة. هذا الذي يسميه العوام عندنا بالتجدد، يجدد وضوءه لكل صلاة، هو على طهارة وعلى وضوء لكن يجدد هذا الوضوء. هل هذا مستحب؟ ظاهر صنيع المصنف في هذا التبويب أنه يرى استحبابه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قيل له: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. رواه الجماعة إلا مسلمة. وعن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات. رواه أحمد وأبو داود. وروى الترمذي وأبو داود بإسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. هذه الأحاديث الأربعة تدل على ما ترجم عليه المصنف أنه يستحب أن يجدد وضوءه لكل صلاة، وليس في هذا فضل إلا فعله عليه الصلاة والسلام، ويقوى على ذلك يجدد وضوءه لكل صلاة، لأن الوضوء سلاح المؤمن، ولما جاء في الوضوء من الأجر من تحطي الذنوب والسيئات الصغائر مع آخر قطرة من الماء كما مر في فضل الوضوء. وأما الحديث عبد الله بن عمر الأخير: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات، فهذا حديث مضاعف عند أهل العلم، مضاعف عند أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتوضأ لكل صلاة، وثبت عنه أنه صلى صلوات بوضوء واحد، فإنه لما فتح مكة صلى عليه الصلاة والسلام عدة صلوات بوضوء واحد، فسأله عمر بن الخطاب عن هذا الفعل، قال: عمدا صنعته يا عمر. أخرجه مسلم في الصحيح، أي ليبين للناس أنه لا يلزم ذلك. ولهذا وش نقول؟ إن تجديد الوضوء لكل صلاة سنة أحيانا، وأحيانا ليس بسنة، فالسنة يفعله أحيان مرات ويتركه مرات. والصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس أن النبي توضأ عند كل صلاة وأنس خادم رسول الله، قيل: فأنتم كيف تصنعون؟ قال: نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. وإقرار النبي لهم دل على جواز هذا الفعل. وفي حديث عبد الله بن عمر حديث الباب: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، أي لفضله وشرفه، ولكنه رحم أمته وأشفق عليهم من ذلك، ومع كل وضوء بسواك. فسر هذا الإشفاق وخشية المشقة عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، أي تجديد الوضوء، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. وكان ابن عمر يرى أن به قوة، لأن ابن عمر عرف عنه حرصه على الكمالات وتلمس أفعاله عليه الصلاة والسلام وسننه يفعلها، وكان يفعل ذلك حتى الممات. ليه يا أخواني؟ لأنه عود نفسه على هذه الكمالات فاعتادها وألفها مع ما فيها من المشقة التي تلحقه بأدائها، إلا فعل عن ابن عمر وهو ماذا؟ تلمس مواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في سفره في الحج والعمرة، وهذا ما خلفه فيه الصحابة. ولهذا أفعال عبد الله بن عمر نوعان: أفعال لم يخالفه فيها الصحابة ودل عليها الدليل فهذه من السنن، وأفعال خالفه فيها الصحابة ولم يدل عليها الدليل فليس فعلها من السنن، كتلمس المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها وينزل فيها، فإن الصحابة لم يوافقوه، بل أبوه عمر رضي الله عنه لما أعلم أن أناسا يختلفون إلى السمرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحتها بيعة الرضوان، خشي على هذه الأمة فأمر رضي الله عنه بقطعها. ليه؟ حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك، أمر بقطعها. لو في زماننا هذه، لو هذا في زماننا حطوا فيها قباب وبلاط ورخام، عمر حسم المادة، قطع هذه الشجرة لئلا تعظم، مع أنه حصل تحتها أشرف الأمور بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذا شأن التوحيد وشأن أئمة الإسلام إذا عنوا واحتفوا بالتوحيد وسدوا الذرائع التي تنقضه أو تنقصه. نعم. قال رحمه الله: باب استحباب الطهارة لذكر الله تعالى والرخصة في تركه. عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. رواه أحمد وابن ماجه بنحوه. وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. متفق عليه. ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة بن علي وحديث حديث عبد الله بن سلمة عن علي. حسنا. ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي وحديث ابن عباس رضي الله عنهم قال: بت عند خالتي ميمونة، وسنذكرهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه الخمسة إلا النسائي، وذكره البخاري بغير إسناد. في هذا التبويب بوب عليه رحمه الله بقوله: باب استحباب الطهارة لذكر الله، فيستحب لها الطهارة أحيانا وأحيانا يدعها. قال: والرخصة في ترك ذلك فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. إذن ثبت عنه أنه ذكر الله على طهارة، وثبت عنه في أحاديث كثيرة أنه ذكر الله وهو على غير طهارة. فمما جاء من الأحاديث التي تدل على أنه ذكر الله على طهارة حديث ابن قنفذ المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ، هذا غير سلام الرجل عليه وهو يقضي حاجته، فهذان حديثان مختلفان. فأما عند قضاء الحاجة فلا يرد السلام، لأن الكلام في هذه الحالة مكروه. أتاه عن المهاجر بن قنفذ وهو يتوضأ صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ولم يرد السلام، مع حرصه عليه الصلاة والسلام على رد السلام على المسلم، حتى إذا فرغ من وضوءه. عندنا وضوء بالضم ووضوء بالفتح، وش الفرق بينهن؟ الوضوء هو الفعل، والوضوء هو الماء المتوضأ به، وعندنا غسل وغسل. الغسل هو الفعل، والغسل الماء المغتسل به. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من وضوءه أي من فعله الوضوء رد عليه ثم بين له قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، لأن رد السلام فيه ذكر الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومثله حديث أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحوي أي من جهة بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أقبل على الجدار فضربه ومسح يديه ووجهه، يعني إيش؟ تيمم، دل على أن البئر ما فيها ماء، البئر ما فيها ماء، والماء مر في مواضع كثيرة في سيرته أنهم يفقدونه، فلما تيمم دل على أن التيمم هنا يقوم بمقام الماء. وهذا حجة على الحنابلة وغيرهم لما قالوا إن التيمم مبيح لا رافع، مبيح للعبادة لا رافع للحدث، والصحيح أن التيمم إيش؟ رافع للحدث، يقوم مقام الماء. وفيه ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، شوف قال وضوء المسلم، دل على أنه قام مقام الماء، الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء كم؟ 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. ثم رد عليه السلام، متفق عليه. سم إذا وجد الماء وهو متيمم، فالصحيح أنه لا بد من استعمال الماء لقوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، لأن هذا حل محل الماء حتى يجده، والتيمم يكون لفاقد الماء ويكون أيضا للعاجز عن استعماله كالمسجون أو المريض الذي يعجز عن استعمال الماء. نقف، أبشر، سمعا وطاعة، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.